عبرين دايسين كل الصعوبة، أفرحنا بتعلم نصر أكيد، ووعود مليانة بحريات، سلطان بيخلي القلب سعيد، هو ضامني بيطمني، قريب مني حبيبي يسوع، جي ونادالي غير حالي، هو الغالي حبيبي يسوع، هو ضامني بيطمني، قريب مني حبيبي يسوع، جي ونادالي غير حالي، هو الغالي حبيبي يسوع، هو الغالي حبيبي يسوع. عبرين شايلين في القلب هتاف، ورايات مرفوعة للرب عظيم، وقلوب فرحانة ما بتخاف، بتمجد غافر ذنب أسير، هو ضامني بيطمني، قريب مني حبيبي يسوع، جي ونادالي تغير حالي، هو الغالي حبيبي يسوع، هو ضامني بيطمني، هو الغالي حبيبي يسوع، جي ونادالي تغير حالي، هو الغالي حبيبي يسوع، هو الغالي حبيبي يسوع. عبرين عايشين أحرار وياه، خطوينا بتشهد ليك بإيمان، بقلوب تشتاق تتمنى لقاك، عبرين ومعاك لينا السلطان، هو ضامني بيطمني، قريب مني حبيبي يسوع، جي ونادالي تغير حالي، هو الغالي حبيبي يسوع، هو ضامني بيطمني، مني حبيبي يسوع، جي ونادالي تغير حالي، هو الغالي حبيبي يسوع، هو الغالي حبيبي يسوع. خليك معايا عبرين تاركين لك تعبنا، احملنا بايديك هتشيلها، ترفعنا من بين ضعفاتنا، نصرتنا وياك طمنها، هو ضامني بيطمني، قريب مني حبيبي يسوع، جي ونادالي تغير حالي، هو الغالي حبيبي يسوع، هو ضامني بيطمني، قريب مني حبيبي يسوع، جي ونادالي تغير حالي، هو الغالي حبيبي يسوع، ويا الغالي حبيبي يسوع. اشكرك.